لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نواصل شرح ما ورده الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الدعاء. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. قال رواه الترمذي وقال حسن، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن هذا الحديث فيه يعني تعوذات، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا منها. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الأخلاق المنكرة، لأن الأخلاق نوعان، يعني أخلاق حسنة حميدة وأخلاق يعني منكرة قبيحة نهى عنها الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الأخلاق السيئة، الأخلاق القبيحة، مثل مثلا الحسد يعد من الأخلاق السيئة منكرة، مثل الحسد ومثل يعني الكبر وغير ذلك من الأخلاق التي لا ينبغي للمسلم أن يتخلق بها، لأن الله تبارك وتعالى نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إذا مثل كما قلنا الكبر، الحسد، الحقد، الغل على أهل الإيمان والإسلام وغير ذلك من الأوصاف التي لا يحبها الله ولا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال. منكرات الأعمال واضحة، هي الأعمال المحرمة التي نهى عنها الشرع، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الأعمال المنكرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها. قال: والأعمال والأهواء. والأهواء، الأهواء جمع هوى، والهوى هو ما تميل إليه النفس، هذا هو معنى الهوى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء يتعوذ بالله جل وعلا من أن تميل نفسه يعني إلى أشياء لا يحبها الله ولا يرضاها، يعني الشخص قد تميل مثلا نفسه والعياذ بالله إلى الفواحش، تميل نفسه مثلا إلى سماع الغنى وهو حرام، إلى غير ذلك مما تهواه النفوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من ذلك، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. قال النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وهذا الحديث أيضا مما صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وهذا الحديث أيضا فيه عدة يعني تعوذات. يقول هذا الصحابي وهو شكل بن حميد قال: قلت يا رسول الله علمني الدعاء، يعني علمني الدعاء ندعو به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، لأن السمع قد يسمع ما هو خير مثل العلم القرآن إلى غير ذلك، وقد يسمع ما هو شر وحرام مثل الغنى مثل الغيبة مثل النميمة وغير ذلك، يعني يعني يسمع الإنسان ذلك ها لا ينكر على من يعني يتكلم بذلك. فنقول يعني السمع إما أن يكون إلى جهة الخير وإما أن يكون إلى جهة الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعود بالله من الجانب الآخر هو جانب الشر. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. ويكون هذا التعود يعني مضمونه أن العبد يعني يسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ عليه سمعه فلا يسمع إلا الأشياء الطيبة ويبعد الله تعالى سمعه عن الأشياء المحرمة المنكرة. إذن هذا هو المعنى يعني أعوذ بك من شر سمعي حتى لا أسمع يعني ما تكرهه ومن شر بصري يعني حتى لا أبصر ما تكرهه يا رب. أعوذ بك أيضا من شر بصري ثم قال ومن شر لساني يعني حتى لا أتكلم بما تكرهه وإنما أتكلم بشيء الذي تحبه وترضى. ومن شر لساني ثم قال ومن شر قلبي. ومن شر قلبي لأن القلب أيضا القلب محل الأعمال يعني هناك أعمال قلبية كثيرة مثل الأعمال التي ذكرناها آنفا يعني الحسد الغل البغي الكذب هذه يعني أعمال قلبية وهي أمراض في القلب والعياذ بالله هي أمراض في القلب هي من أعمال القلب يعني القلب إما أن يكون أن يتحلى بأعمال صالحة وإما أن يكون أن يتحلى بأعمال مخالفة للشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجانب السلبي كما يقال ومن شر قلبي يعني حتى لا يخطر بقلبي إلا ما ترضى لا تخطر به ولا تكون فيه الأعمال التي لا ترضي وإنما تغضبك وتسخطك. فيكون هذا هو المعنى. وبعض الشراء يعني أدخل يعني في هذا الجواب حتى ما يتعلق بمسائل العقيدة قالوا من شر يعني قلبي حتى لا أعتقد يعني العقيدة التي تخالف يعني دينك وتخالف كتابك وسنة نبيك. فيكون هذا التعود يعني يشمل ذلك يعني يشمل المعتقدات الفاسدة يشمل المعتقدات الفاسدة ومن شر قلبي. ثم قال من شر مالي لأن مالي الإنسان قد يستعمله الإنسان في الحلال بأن يجامع ما أحل الله تعالى له وقد يستعمله الإنسان العياذ بالله في الحرام في الزنا في اللواط وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعوذ بالله جل وعلا من شر المني ولهذا قال ومن شر مني. إذن هذا هو معنى هذا الدعاء. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص من البرص والبرص يعني مرض معروف وهو يعني بياض يعني زائد يكون في الأطراف يعني بياض زائد يكون في الأطراف يعني تلقى واحد مثلا يعني اللون تاع الجلد تاعه عادي بس تلقى مثلا بيض بيض بالذات في بعض الأماكن هذا يسمى برصا وهو نوع من انواع الامراض التي يعني ينبغي للمسلم ان يحرص على ان يتعوذ بالله جل وعلا منها حتى يعني يعاف منها. والمبتلى طبعا من ابتلاه الله تبارك وتعالى بذلك فليصبر وعليه ان يلتمس يعني سبل يعني علاج ذلك لانه كما جاء في الحديث لكل داء دواء لكل داء دواء. المهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من بعض الامراض فيقول اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون. والجنون هو فقدان العقل الجنون هو فقدان العقل غيابه كما جاء في الحديث عن المجنون حتى يعقل. ثم قال الجذام وهذا الجذام ايضا نوع من انواع الامراض إذا أصاب الإنسان يتساقط شعره يتساقط ماذا شعره الجذام. قال وسيئ الأسقام وسيئ الأسقام الأسقام هي الأمراض. وتكون هذه العبارة من باب التعميم بعد التخصيص يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من بعض الأمراض الخاصة، البرص والجنون والجذام، ثم تعوذ بعد ذلك بلفظ عام يشمل كل الأسقام، كل الأمراض والأسقام. ولهذا قال وسيئي الأسقام، وهذا من باب التعميم كما قلت بعد التخصيص. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قال النووي رحمة الله عليه. قال النووي رحمه الله بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الجوع، والمراد بالجوع هنا يعني هو الجوع الذي لا يجد الإنسان يعني معه يعني طعاما يعني يأكله في وقته المناسب، لأن الإنسان لازم يجوع، ما تبقاش نهار كامل متتفق، ولكن الإنسان يعني يجوع لساعة ثم يأتي مثلا وقت الغداء يسد جوعته، فالجوع هذا يكون عند ساعة أخرى ما تتعوذ بالله منه، تعوذ بالله منه، وإنما تتعوذ من الجوع الذي يستمر بك طوال اليوم ويرافقك بذلك سياق الحديث كما سأل، بل يرافقك حتى إلى فراشك ترقد به لأنك لا تجد طعاما طوال اليوم لتسد به جوعك. هذا هو الجوع الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الضجيع هو من تنام معه، يعني إذا رقدت مع شخص يقول هذا ضجيع يعني رقد معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ترى يعني تعوذ بالله من الجوع الذي يرافقك إلى يعني فراشك فتنام به فمثل هذا الجوع الذي لا يجد معه الإنسان يعني قوتا ولو قليلا يعني يسد به يعني جوعته، هذا يتعوذ بالله منه. لماذا طبعا؟ لأن مثل هذا الجوع يعني كما قال أهل العلم، لأن مثل هذا الجوع يعني يشوش على الذهن ويضعف الإنسان والإنسان طبعا إذا كان مشوش الذهن وضعف فلن يتمكن من أداء يعني الغاية التي خلق لأجلها وهي عبادة الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا يعني كان شديد الجوع إلى درجة يعني وهم يعني جسمه وتشويش عقله، فهذا يعني قد يحول يعني بينه وبين أن يعني أن ينشط في عبادة الله ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من مثل هذا الجوع، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضاجع، وأعوذ بك من الخيانة. قبل أن أواصل يعني هذه العبارة أيضا يعني ذكرتني بباب لا أذكر يعني أظن مرة معنا إن كان طبعا أكثركم يعني لم يحضر يعني أول كتاب، ولكن المهم يعني مرة معنا في بعض أبواب يعني رياض الصالحين أن الإمام النووي يعني ذكر بابا قال فيه باب فضل الجوع، فقال المعلق على هذا الكتاب وأي فضل في الجوع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه فأي فضل فيه؟ ولكن هذا الكلام من المعلق غير صحيح، لأن الجوع كما قلنا يعني على أقسام ليس نوعا واحدا، فالجوع الذي قصده الإمام النووي رحمة الله عليه مقصوده بذلك أن الإنسان لا يكثر الأكل يعني إلى حد كما يقال التخمة وذلك، لا، فيعني كون الإنسان يعني تمر عليه يعني فترات يعني في أثناء يومه وليله يعني يكون جائعا فيها، فمثل هذا الجوع يعني في كثير من الأحيان مفيد لأنه يجعل الجسم الإنسان خفيفا وبالتالي يعني ينشط في عبادة الله أيضا من فوائد هذا الدعاء أنه يذكره بالفقراء والمساكين كما يحصل مثلا في الصيام وغير ذلك. فهذا هو مقصود الإمام النووي بما جاء في ذلك الباب، يعني باب فضل الجوع. إذن فليس ذلك الجوع الذي قال فيه الإمام النووي باب فضل الجوع هو الجوع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه. طيب أكمل الحديث، قال وأعوذ بك من الخيانة. من الخيانة، والخيانة هي عكس الأمانة، هي عكس الأمانة. الإنسان الأمين والذي يحفظ الأمانة، قال الإنسان مثلا أعطاك حاجة باش تخبي هذه البشا كنت أمينا على شيء، أنت تحافظ على تلك الأمانة ولا تخونها ولا تأكلها. والخيانة هي العكس، العكس تقول الأمانة، يعني الإنسان يعطيك أمانة فتخونه ولا تردها إليه أو تردها إليه وهي ناقصة إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من هذه الخيانة، ويقول عليه الصلاة والسلام فإنها بئسة البطانة. بئسة البطانة، البطانة هي البطانة، البطانة هم الناس المقربون إليك، بطانتك هم الناس المقربون إليك، يعني الناس اللي قرب معك الذين تستشيرهم وتستنصحهم فيشيرون عليك وينصحونك، هذه هي البطانة، هذه البطانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، يعني إذا كانت الخيانة هذه هي البطانة تاعك فإنها بئسة البطانة. إذا كانت في هذه الخيانة هي من يملي عليك، هي من يملي عليك، والخيانة لا تملي عليك إلا الحرام والشر والعياذ بالله. يعني ناس تعطيك أمانة فتملي عليك أن تأخذها وأن تأكلها إلى غير ذلك. فهذا هو معنى الحديث. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها ماذا؟ بئسة البطانة. وهذا الحديث قال النووي رواه أبو داود بإسناد صحيح، والشيخ الألباني رحمة الله عليه اكتفى بتحسين هذا الحديث فقال هو حديث حسن. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.